هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد العزيز بسيوني فرج السيد المقيم في 2 شارع الشلقامي قسم حسن صالح مدينة الزقازيق محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: عندي بنت وحيدة اسمها شيماء يا حضرات. شيماء بنتي مريضة وملازمة الفراش لأنها بعيدة عن السمعين، مريضة بعجز 100% تخلف عقلي، ما بتتكلمش، ومريضة بالسمنة المفرطة بسبب ملازمتها للفراش. طبعا ده غير قرح الفراش والتبول اللا إرادي. عايش في خدمتها رغم إني دخلي على قدي. من أكتر من 5 سنين كنت قدمت لها على معاش يساعدنا شوية في المعايش، أو حتى يساعد في مصاريف الأدوية بتاعتها اللي بشيء وشويات. كانت بتصرف مبلغ 323 جنيه شهري معاش من التضامن الاجتماعي. وفي يوم قالوا للبهوات في التضامن الاجتماعي في وحدة حسن صالح الاجتماعية في الزقازيق: لازم تاخد بنتك وتروح الكوميسيون الطبي يا أستاذ عبد العزيز. كوميسيون طبي ليه يا بيه؟ عشان حيتم تحويل بنتك من معاش تضامن اجتماعي لمعاش تكافل وكرامة، وده يلزمه كشف جديد عشان يشوفه تستحق المعاش ولا لا. اخدها واروح الكوميسيون الطبي وهي بحالتها دي؟ وبعدين الكوميسيون يقرر ان كانت تستحق ولا لا؟ ما عندكم تقارير الكوميسيون اللي بتقول ان نسبه عجزها 100% وشهادات طبيه بتثبت امراضها التانيه؟ هو ده اللي عندنا يا اخ عبد العزيز. خلي بالك ما روحتش ولا حطوا لي المعاش ده ولا المعاش ده، يعني لا ابيض ولا اسود، شويه شاي اسود خفيف بالنعناع يا صبحي. مش عارف ليه قرروا ينقلوها من معاش لمعاش، ومش عارف ازاي اخدها والف بيها. طب اذا كان ولابد كشف جديد يبعتوا لجنه تكشف عليها على الطبيعه، وبعدين بقى بدل ما يزودوا المعاش عشان الادويه اللي بتغلى دي ومصاريف الحياه اللي مش ملحقين عليها من كهرباء وميه وغاز واكل وشرب، يقوموا يهددونا بانهم هيوقفوا المعاش. يا ريت يا ساده يا مسؤولين في وزاره التضامن الاجتماعي تقفوا جنب واحدة مريضة بالأمراض دي كلها وتساعدوها. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،